أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الفتنة أيها الإخوان في أصل اللغة الإحراق بالنار، الفتنة الإحراق بالنار، ومنه تقول العرب فتنت الذهب، فتنت الذهب، إذا أدخلته النار من أجل أن يتميز جيده من رديئه. فتنت الذهب أي أدخلته في النار ليتميز جيده من رديئه. والفتنة في القرآن أطلقت وأريد بها أربعة معان. المعنى الأول الفتنة بمعنى الشرك، الشرك، وهذا في القرآن كثير، كما في قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله في البقرة، أو يكون الدين كله لله في الأنفال، وكذلك قول ربنا جل جلاله والفتنة أكبر من القتل، يعني الشرك أعظم عند الله إثما وجرما من القتل. وهذه الآية نزلت جوابا على المشركين الذين شوشوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين حين قتلوا رجلا في شهر حرام، فقالوا إن محمدا وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام، فأجابهم رجل من الصحابة قائلا تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يررش دراشدوا صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنكم وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي سيوفنا ببطن نخلة لما أوقد الحرب واقد، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. يقول لهم بأن هذا القتل الذي حصل أعظم منه صدودكم عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخراجكم المسلمين من مكة إلى غير ذلك من الجرائم العظيمة التي ارتكبوها. فهذا هو المعنى الأول لكلمة الفتنة في القرآن، هي بمعنى الشرك. المعنى الثاني الفتنة بمعنى الحجة، الحجة، هذا لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة في قول ربنا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ثم لم تكن حجتهم، يعني يوم القيامة الكافر ما عنده حل إلا أن يحلف بالله كاذبا، يحلف بالله أنه ما كفر، والله ربنا ما كنا مشركين. وكذلك المنافق سيحلف كما قال ربنا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، مثل ما كانوا في الدنيا يحلفون. ثم المعنى الثالث الفتنة بمعنى الإحراق بالنار، هو الأصل اللغوي. قال الله عز وجل يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم، يفتنون أي يحرقون. وكما في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فتنوا بمعنى أحرقوهم، لأن يعني قبل هذه الآية قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، فهم فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوهم بالنار. ثم المعنى الرابع وهو الأغلب في القرآن الفتنة بمعنى الاختبار، الاختبار، كقول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي اختبار، وقول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، إلى غير ذلك من الآيات. هذه معاني أربعة. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا أيها الإخوان أي فتنة الحياة، وتتمثل في نوعين أو رؤوسها في نوعين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، فتنة الشبهات. الشبهات الآن بعض الناس نسأل الله العافية قد يفتن في دينه فيشرك بالله، قد يفتن في دينه فيلحد، قد يفتن في دينه فيظن بأن الإسلام مثلا لا يصلح لهذا الزمان، قد يفتن الإنسان في دينه فيحل الحرام أو يحرمه الحلال، قد يفتن الإنسان في دينه فيقع في الغلو، الغلو فيكفر جماهير المسلمين، ولربما في كل يوم يتسع عنده نطاق التكفير حتى يظن وبعض الظن إثم أنه ليس على الأرض مسلم سواه، ليس على الأرض مسلم يعني سواه، نسأل الله العافية. كما ذكروا عن بعض الخوارج بأنه ذهب مع صاحب له إلى البيت الحرام إلى الكعبة المشرفة فقال لصاحبه ما أحسب أحدا يدخل الجنة إلا أنا وأنت، أنا وأنت بس في الجنة. فهنا صاحبه استيقظت فطرته فقال له جنة عرضها السماوات والأرض ما تتسع إلا لي ولك، إذن فهي لك، وخلع ذلك المذهب يعني ذهب. فبعض الناس من المعاصرين يحكي لنا بعض الشيوخ الفضلاء يقول جلس في المسجد يدرس الناس فما ترك جماعة من جماعات المسلمين ولا فئة من فئاتهم إلا سلط عليهم انتقادا قاسيا ورماهم بالضلال والابتداع ورمى بعضهم بالشرك والمروق ورمى آخرين بالزيغ والخبال. فواحد من الناس تضايق قال له يا شيخ ما الحل؟ فقال له الحل أن تحضروا درسي ها هنا، كل المسلمين يأتون إلى درسي، هذا هو الحل ولا حل سواه. فمثل هذا الصنف والعياذ بالله مفتون بغير شك. فالله جل جلاله أرحم بأمة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يحصر الحق في طائفة قليل عددها ضعيف بأسها، ثم بعد ذلك بقية الأمة كلها تكون على ضلال. الله جل جلاله أرحم بالأمة من أن يصنع بهم ذلك. وأما فتنة الشهوات أيها الإخوة الكرام فهي أن يكون الإنسان متبعا لشهواته دون أن يتقيد بالشرع، وهذا تجدونه كثيرا. تجد بعض الناس شهوته المال ولذلك لا يبالي بأن يأكل الربا، لا يبالي بأن يأكل الحرام ويتأول في ذلك ويتلمس بنيات الطريق من أجل أن يصل إلى غايته أن يجمع المال ويكنزه من حله وحرامه. بعض الناس شهوته في النساء ولذلك لا يبالي أيضا بأن يأتيهن حلالا أو حراما، ولربما صوروا ذلك بأنه حب أو أنه صداقة أو أنه كذا وكذا من تلك الأسماء البراقة التي يريدون بها تحليل ما حرم الله عز وجل. وبعض الناس قد تكون فتنته في الجاه، في الجاه في المنصب في السلطان، ولذلك لا يبالي بأن يسفك الدماء وأن ينتهك الحرمات وأن يضع يده في يد كل عدو للإسلام من يهودي أو نصراني أو رافضي أو ملحد من أجل أن يصل إلى الغاية التي يريد. فهو يعبد الكرسي من دون الله، همه أن يكون في المنصب أو أن يصل إليه إن لم يكن فيه، فهذه أيضا من فتنة المحيا التي يتعرض لها كثير من الناس، إما من جهة الشبهات أو من جهة الشهوات. وشر الناس من اجتمعت عليه الشبهات والشهوات، نسأل الله العافية. ولذلك بعض الناس كما ذكروا كان حافظا للقرآن ثم هوي امرأة نصرانية فلحق ببلاد الروم وتنصر من أجل أن يدركها، ثم لما كبرت سنه رآه بعض الناس قال له يا فلان هل تذكر شيئا من القرآن الذي كنت تحفظ؟ قال ما أذكر إلا آية واحدة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذا الذي بقي عنده من القرآن. وكما ذكر ابن القيم بأن بعض الناس كان يعمل مؤذنا فصعد على سطح المسجد ليؤذن، ما كان مكبرات صوت موجودة في ذلك الزمان، فوقعت عينه على فتاة فنسي الأذان ونزل، ثم ذهب إليها في بيتها قالت له ماذا تريد؟ قال لها إياك أريد. قالت له أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يرضى. فقال لها أتنصر؟ ولما جاء أبوها الرجل خلع ربقة الإسلام من عنقه وتنصر وعقدوا له عليها. فلما صعد على سطح منزلهم، سطح منزل الزوجة الجديدة، قبل أن يدخل بها خر ميتا والعياذ بالله، فلا بقي له دينه ولا فاز بالشهوة التي يريد، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك نستعيذ بالله من فتنة المحيا، ثم نستعيذ بالله من فتنة الممات. وفتنة الممات أيضا نوعان. الفتنة الأولى أن يتخبطك الشيطان عند الموت، نسأل الله العافية. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، وأعوذ بك من أن أموت لديغا، أو يتخبطني الشيطان عند الموت. يعني لحظة الاحتضار أيها الإخوان، الإنسان أضعف ما يكون، أضعف ما يكون. الآن الواحد منا لو أصيب بمرض من الأمراض الطارئة كصداع أو زكام أو وجع ضرس أو غير ذلك، فإنه يشعر به الضعف، يشعر بالضعف. طيب فما بالكم عند الموت؟ أجارنا الله وإياكم. والألم ليس في جزء من الجسد، وإنما الألم في الجسد كله، كما قال علماؤنا الموت أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وضرب بالسيوف. الآن لو أن الإنسان لدغ أو أصابته قرصة أو عضة في موضع من جسده فإنه يتألم، لأن في ذلك الموضع روحا. طيب فما بالكم إذا كان الألم على الروح نفسها، والملائكة تعالجها من أخمص القدم وتمضي بها إلى أعلى البدن. ولذلك لو أذن للميت أن يصرخ أو للمحتضر أن يصرخ ما استطاع أحد أن يجلس إلى جواره. فالإنسان في لحظة الاحتضار أضعف ما يكون، الشيطان يتسلط عليه في تلك الحال، ربما جاءه في صورة أبويه يقول له مت على اليهودية، أو يقولان له مت على النصرانية، أو يحول بينه وبين كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، لئلا يختم له بها، فهو مفتون في تلك الحال. ولذلك ذكروا عن بعض الصالحين، وهو الإمام المبجل أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله، قالوا لما كان في سكرات الموت يقول له ولده صالح يا أبتي قل لا إله إلا الله، فيقول لا بعد، يا أبتي قل لا إله إلا الله، يقول لا بعد. ثم لما سئل رحمه الله قال إن الشيطان رأيته عاضا على أصبعه يقول يا أحمد فتني، فتني يعني نجوت مني، فكنت أقول له لا بعد، يعني ما دمت حيا فالفتنة لا تزال قائمة. الإنسان ما يأمن إلا إذا خطأ برجله في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. ولذلك هو يخاطب الشيطان لا بعد، أي ما فتك، ما زلت معرضا للخطر. فهذا النوع الأول من فتنة الممات. ثم النوع الثاني فتنة القبر. فتنة القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد. يفتن الإنسان في قبره، فإذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيجلسانه وينتهرانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان من أهل الإيمان يقول: ربي الله وديني الإسلام والرجل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال له الملكان: كيف عرفت ذلك؟ يقول: قرأت كتاب الله وعرفت ما فيه. فينادي مناد من السماء: صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبها فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. يعني نم نومة العروس، وتمر عليه فترة البرزخ كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. وأما الفاجر والمنافق فإنه إذا قيل له: من رب؟ قال: ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ها ها لا أدري. فيقول له الملكان: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لصارت ترابا. ويصيح صيحة يسمعها من في السماوات ومن في الأرض إلا الثقلين، إلا الجن والإنس. ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. وقوله عليه الصلاة والسلام: حتى تختلف فيه أضلاعه، استدل بها من قال من أهل العلم بأن عذاب القبر على الروح والبدن معا، على الروح والبدن معا. فهذه فتنة القبر. طيب، بعض الناس لو سمع هذا الكلام فإنه يرتاع ويقول: من ذا الذي ينجو؟ سيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، فتلا عليها قول ربنا جل جلاله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك علماؤنا قالوا: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يعني الإنسان المواظب على الصلاة، الذاكر لله، التالي للقرآن، المعظم لحرمات الله، الوقاف عند حدود الله، الله جل جلاله أرحم وأرأف من أن يسلط عليه عند موته شيطانا يفتنه، أو أن يسلط عليه في قبره فتنة تنسيه ما عاش عليه. لا، من عاش على التوحيد، من عاش على محبة الخير، من عاش يتقفى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يثبته، كما ثبته في الدنيا يثبته في تلك المواضع. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ومن فتنة المحيا والممات.